موهوب سلامة، حلقات فكاهية، تأليف عباس الأسواني، إخراج مصطفى صادق. الله مين سلامة؟ أهلاً سلامة، نجيب قهوة كده كويس، نجيب شلتة عشان ترتاح كده مرتاح، لا قهوة ولا شاي. ايه يا موهوب كنت فين من الصبح؟ والله يا سلامة يا اخويا طول النهار قاعد الف على حمام. حمام يا سيدي، عايزة حمام. ايه انتوا عاملين عزومة؟ عزومة ايه يا راجل؟ يا سيدي انت عارف حماتي معاها قرشين، طلع في دماغها انها تبني في السطوع غية غية حمام. كده عايزة كم جوز؟ هي طلبة 50 جوز. يا سلام، 50 جوز مرة واحدة؟ بقول لحضرتك عايزة تعمل غية حمام، وجابت النجار وعمل غية، ناقص الحمام بس. ومعاك الفلوس يا موهوب؟ لا والله الفلوس معاها هي، انما انت عارف دي عايزة حمام يطير، بتقول مزاجها تقعد المغرب على الصبح كده وتطير الحمام. اما مزاج غريب بصحيح. لا غريب ولا حاجة يا سلامة، ما هو كلمة مزاج دي نفسها معناها حاجة شخصية. المهم نهايته اسره، تعرفش حد عنده حمام بتعجية؟ اشوف يا موهوب. والنبي شوف وحياتك يا سلامة، شوف حمام. انما دي اول مرة يا موهوب تخدم فيها حماتك. والله انا بخدم نفسي يا سلامة. ازاي بقى؟ اقولك ازاي. لما تنشغل حماتي بالحمام تبعد عني واقدر افكر في مواهب. كلام مظبوط. طب اسمع، اديني فرصة لبكرة. لا لا لا لا لا، بكرة كتير، دي عايزة تطير الحمام النهاردة العصر. مزاجها كده يا اخي، مش لازم نأجل مزاجها ابدا. اعمل همة والنبي، اعمل همة يا سلام. تحت امرك يا ابو المواهب، انا هجيب لحماتك 50 جوز حمام يطيروا من السطوح النهاردة العصر. تشكر تشكر يا سلامة، يا نعم الاخوة الصديق. ايه يا موهوب، يعني راجع من غير الحمام يا كوي؟ طبعا، هو لا يهمه في حاجه، لو كان حد تاني كان طيران جاب الحمام وجاه. صدقيني يا كرومبا هانم، انا تعبت على شانك النهارده. وعلى كل حال اتاكدي ان الحمام هيكون موجود على السطح الساعه 4 تمام، ويطير 4:15 بالدقيقه كانه طياره وكان الصحنه ده مطار. اما شوف، واحب اقول لك يا سي موهوب ان مخي مش صغير، انا مش جايبه الحمامه استنى بيه. انت حره يا كرومبا هانم، هي التسليه عيب؟ دي لازمه للانسان، ما دام تسليه بريئه خلاص. حاكم شعاري معروف، الضيوف لازم تتسلى لحد السمك ما يتقلق. ماما قصدها تقول يا موهوب انها هتتاجر في الحمام ده. ايوه يا موهوب، ست زكيه قالت لي دي تجاره تكسب، تربي الحمام، يولد الحمام، تبيع الحمام. كده يعني ال50 جول دول هيبقوا 100 بعد شهر يا موهوب. والله ده مشروع كويس قوي. انتوا ايه اللي حصل لكم؟ لازم اتعديتوا مني، بتفكروا اهو. ودي كانت حاجة غريبة عليكوا يا كرومبا هانم. الواحد ما دام ليها أصحاب يا أخويا برضه ينفعوه. أهي ست ذكية نفعتني وقالت لي على الفكرة دي، برضه الصحاب بتنفع يا موهوب. طبعا الصاحب بينفع يا كرومبا، وشعاري في الحكاية دي معروف، صاحبك هو اللي ينفعك واللي اتوسخت ينقعك. بالسولو متفضل. والله لا انت قاعد. والله لا قاعد. وادي سفروتة. اهو وشيش انا بالسولو معاك. اشكر يا معلم. ايه يا راجل انت فين؟ ست اشهر غايب عني. انا بصراحة قلت يمكن حصل حاجة. عيان مسجون. لا لا لا لا عم رشوان انا بخير. انا بشتغل خفافي اوي. يا دوبك تمشي نعيش بيه. والله عملت طيب. انا من يوم ما خرجت من السجن وانا تبت الى الله. والقرشين اللي كانوا معايا فتحت بيهم الاهوادي. ومليش مزاج في الدنيا دلوقت غير الشيشة والحمام. حمام؟ انت عندك غيط حمام؟ السلام. احسن غية في السيدة كلها. انا عندي حمام مفيش زيه. السلام يا ابو السلم. لو تيجي العصرية وتتفرج عليا وانا بطير الحمام. مزاج عظمة. يطير ويلف ويرجع تاني على البيت. يرجع تاني على البيت؟ امال الحمام مولف على البيت. تصدق بيه؟ بالله طبعا. ده ساعات الحمام بتاعي يطير من السيدة لحد المعادي. شوف المعادي فين بقى. ويقعد هناك ساعة ولا اتنين والاخر يرجع كده. طب اسمع بقى يا معلم رشوان، انا قدامي بقى شغلانه وعايزك تساعدني فيها. انت تؤمر اسوله؟ انا هفهمك كل حاجه. هي عمليه بسيطه قوي وهنكسب منها احنا الاثنين. قلت ايه بقى يا معلم رشوان؟ طيب تفهمني يا سلام. انا هفهمك كل حاجه. بس اطلع على بيتكم دلوقتي حالا وهات 50 جوز حمام. 50 ايه؟ جوز حمام. يلا يلا يا معلم رشوان. يا ترى مين اللي بيضرب الجرس؟ ممتاز يا معلم رشوان. تشرفنا والله. الاستاذ سلامة قال لي واحد عزيز عليا وابن حلال مصفي. ده من فضل ربنا عليا. محتاج 50 جوز حمام عشان عنده غية. رحت مجهزهم على طول وهم بره في الافار. ما فيش داعي تدخلهم الشقه يا اخويا. شيلهم يا حميد على السطوح. يلا يا اخويا ما نتفق الاول يا اخوانا. ده حمام اصيل بتاع مراسيل. ايوه يا موهوب ده حمام من اللي بينقل الرسائل. ايوه احنا عايزين حمام مستعجل. ده مستعجل ومسكر كمان. المهم تقول له عايز كام. بس خد بالك لازم تعمل خصم. ده موهوب صاحبي. ده كمانه عليا 50 جنيه. لكن عشان خاطركم هاتوا 40 جنيه. لا لا لا يا معلم مش ممكن ندفع اكتر من 39 جنيه. قلت ايه؟ زي بعضه عشان خاطر في سلامة. ادي الحمام يا حميدة. وانت يا كرومبا هانم اديله 39 جنيه مش 40 جنيه. ها 39 بس. امال يا اخويا من عينيا. خد خد يا اخويا الفلوس اهو على بركة الله. واما طيروا الحمام هتعرفوا قيمته حقيقي. ده حمام اصيل بتاع مراسيل. خلاص يا عم موهوب بتطمنت. انا نازل بقى مع المعلم. واصلح انت بقى يا عم طير الحمام وهيط هيط يا عم موهوب هيط. اسمع يا كرومبان. ايه؟ اول ما اقول 3 تفتح الاقفاص اللي عندك. وانت كمان حميدة. كويس. يا سلام يا موهوب. انت ما تعرفش انا مبسوطة قد ايه. ولسه ان انت لما اشوف الحمام طاير في السماء هيبقى شكله جميل. يلا يا موهوب عد بقى عد. لما اقول ثلاثة عشان كلهم يصيروا مرة واحدة لحسن واحدة تاخد على خاطرها منهم. ارجوكم ورحت بقى ستاند باي ستاند باي. ايه يا ماما؟ واحد اثنين ثلاثة. شايفه بيتجمع بشكل جميل ازاي؟ نظام الحمام يحب النظام. الله الله اهو اتلم كله وقاعد يلف فوقنا والنبي يا ماما. لكن غريبه يا خبر ده مشي بعيد. شايف شايف يا موهوب شايف؟ وماله يا ستي خليه يشم هوا. الله لكن ده بعد يا موهوب عجيبه. انا مش شايفه ولا حمامه ولا انا. الله الله هو راح فين؟ راح فين يا موهوب؟ ده في الغالب والله اعلم راح يزور حمامه عيانه في غيا قريبه. هيطل عليها ويرجع تاني. وفاء الحمام يحب الوفاء. اخ بس لو يزار تاني. انا قلقان يا موهوب. يا سلام على اعصابكم البيضه. انتوا خايفين من ايه؟ هي حمامة واحدة حتوه دول 50 جوز. يعني ان واحدة ما عرفتش السكة التانية تدلها على طول. معقول يا ماما؟ معقول جدا كلام موهوب مظبوط. لكن دي الدنيا ليلت يا حميدة وقلبي واكلني قوي. الحمام فين؟ فين الحمام يا موهوب؟ يا ست الساعة لسه 7. يمكن الحمام فكر يسهر شوية يروح هنا يروح هنا. ما هو لسه بدري. بدري ازاي بس؟ انا خايفة خايفة يكون الحمام جراله حاجة. يا ستي ارجوكي خليكي متفائلة. على كل حال ان مرجعش الحمام في خلال ساعة واحدة انا هسأل في الاسعاف والمستشفيات. اطمني يا كرومبا هاري انا في الحاجات دي اعجبك قوي. ده انا موهوب موهوب والله العظيم. استنى شوية والنبي يا سلام. موهوب عايز ايه؟ اديني فرصة كمان فرصة واحدة لحد بكرة وحتشوف انا هعمل ايه. غدا نلتقي في الحلقة الثانية من موهوب وسلامة تأليف عباس الأسواني اخراج مصطفى صبري.